القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. في الحلقة السابقة عشنا مع عملاق الأدب والفكر عباس العقاد أحاسيسه وخواطره وهو يجتاز مرحلة الخمسين من عمره، واليوم نستكمل هذه الرحلة الممتعة معه، ولكن وهو يتحدث من وحي الستين. يقول: إن الستين لم تكن في حياتي نقطة تحول بين عهدين أو عمرين، ولكنني إذا نظرت إلى الفترة التي تمت بها الستون والفترة التي تمت بها الخمسون مثلا، فهناك بعض الاختلاف بين الفترتين، وهو فيما يخيل إلي اختلاف في التلوين أو في التمكين، وليس اختلافا في جوهر الموضوع ومادة القدرة والشعور. ومثال ذلك أنني قد زادت قدرتي على البحث والدراسة، ونقصت قدرتي على مواصلة الكتابة والقراءة، ولكنني عوضت هذا النقص بازدياد المرانة على الكتابة وازدياد الخبرة بالتقاط أصعب الفوائد من أيسر القراءات. زادت حماستي لما أعتقد من الآراء، ونقصت حدتي في المخاصمة عليها لقلة المبالاة بإقناع من لا يذعن للرأي والدليل. ويستمر العقاد في تحليله لمشاعره تجاه مرحلة الستين، فيقول: لم تنقص رغبتي في طيبات الحياة، ولكنني اكتسبت صبرا على ترك ما لا بد من تركه، وعلما بما يفيد من السعي في تحصيل المطالب وما لا يفيد، وارتفع عندي مقياس الجمال، فما كان يعجبني قبل 10 سنين لا يعجبني الآن، فلست أشتهي منه أكثر مما أطيق. كنت قبل 20 سنة كما أنا الآن قليل الرجاء في خير بني الإنسان، وكنت أقول قبل 20 سنة: بحسبي من أبناء آدم إن صفى لي العيش يوما أن تكف أذاها. ولكن فلسفة الشعور هنا قد تحولت إلى فلسفة العمل. ويبين العقاد فلسفته هذه وهو في مرحلة الستين بسرده لبعض الأمثلة. يقول: كنت أقول لمن معي في مسكني إذا نمت أو تفرغت للكتابة: لا توقظوني ولا تقاطعوني إذا دق التليفون أو جاءكم زائر، ما عدا هذا الاستثناء وذاك الاستثناء وذلك الاستثناء. أما اليوم فلا استثناء على الإطلاق. كنت أحب الحياة كعشيقة تخدعني بزينتها الصادقة وزينتها الكاذبة، فأصبحت أحبها كزوجة أعرف عيوبها وتعرف عيوبي، ولا أجهل ما تبديه من زينة وما تخفيه من قبح ودمامة. وتلك فيما أرى نماذج كافية لبيان الفوارق بين الفترتين، فترة 60 وفترة 50 أو ما قبلها من أرقام العقول. غدا نلتقي في بستان الحكمة.